إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عندنا في المقدمة مقدمتان من الأهمية بمكان، أرجعت واحدة ليطول البحث فيها لأنها مهمة جدا، واليوم إن شاء الله نتكلم عن واحدة منها. أما التي أرجعتها وهي الحديث الضعيف المرفوع، هل يتقوى بالحديث الموقوف أم لا؟ يعني جاءنا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام في طبقات السند فيه راو ضعيف، فضعف الإسناد المرفوع هل يقوى بقول الصاحب الموقوف أو بقول التابعي المقطوع؟ طبعا صراحة عشان نتكلم بإنصاف، رجل أتى بأدلة على تقوية الأحاديث المرفوعة بالأحاديث الموقوفة، وطبعا أتى بأصل الأصيل عند الشافعي في مسألة المرسل، لأنه هو المرسل عند الشافعي له ضوابط أربعة كما فصلنا قبل ذلك أو خمسة للأخذ بالمرسل، منها أنه يقول يوافق هذا المرسل قول صاحب لم يخالفه أحد، وقول الصاحب موقوف والمرسل مرفوع، فهنا كأنه يقول، وهذا عمدة في الباب، أن الشافعي يصح المرفوع بالموقوف، وأتى بنقلات عن بعض العلماء على ذلك، وأيضا الترمذي، ووسع الباب في أنه كان يحمل أقوال أهل العلم ما لا يتحمل، وسنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أما اليوم فنتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهو ينازع فيها، لأننا قلت هذه هي ما وراء الأكمة، وهي المنازعة في أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها العلماء في الأحكام، مع أن النزاع، كل نزاع الذي درسناه قبل ذلك هو أن النزاع في إيش؟ في فضائل الأعمال، وقال بعض المتقدمين أنه يؤخذ به في الأحكام، لكن هل يؤخذ به استقلالا؟ هذا الذي سنبينه، لأنه كما قلنا النقلات كلها صحيحة وفيها شيء مبطور، طبعا المبطور هو باين انه بطره، لكن يحمله فوق ما لا يتحمل كما سنبين. اولا العمل بالاحاديث الضعيفه، قد فصلنا القول فيه. قبل ان اوجز الاقوال الخمسه في قولين، اريد الاقوال الخمسه. ما فهمت السؤال؟ الحديث الضعيف هل يعمل به ولا ما يعمل به؟ العمل بالحديث الضعيف، قد بينا الحديث الضعيف والذي اختل فيه شرط من شروط الصحه في الاحاديث. طيب، إذا اختل هذا الشرط وأصار الحديث عند المحدثين صار الحديث ضعيف، هل يعمل به أم لا يعمل به؟ أم هو مطلقا ممنوع أم هو مطلقا مقبول؟ أم على التفصيل؟ وما هو التفصيل؟ وكيف التفصيل؟ وما الدليل على التفصيل؟ وما هي القرائن المحتفة نحو التفصيل؟ أتأول الأخوان، المنع مطلقا، ما القول بالمنع مطلقا؟ نعم صح ابن حزم. طب من من المتأخرين؟ مش هطلب منك الباقي، من المتأخرين؟ ابن حجر، ما بينا ذلك؟ مش أدرجناه؟ ابن حجر أيضا يرى بالمن وينكر على ذلك، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى يظن، أو يرى يظن، في الحالتين الظن يرى أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، فقال هذا في التحديث فكيف بالعمل؟ هذا بالتحديث وكيف بالعمل؟ فلما قالوا يعمل به في المستحبات في النوافل في الطاعات، قال الطاعات والأحكام، يعني العبادات والأحكام كلها شرع، فمعنى أنه يضم هذه تلك ويقول كلها شرع دلالة أنه ينكر أنه يستخدم في ذلك أو في ذلك. طيب، الغرض المقصود المنع مطلقا، أحسنت، العمل به مطلقا في الأحكام وفي العبادات، ربط الكتاب، نعم صح صح. طيب، وهذا ضعيف عند أهل السنة. نعم باشمهندس، قول الثالث، لا تجلس انتبه، هو قال المنع مطلقا والجواز مطلق، جاب الضدين عشان يسهل عليه. طبعا الاجماع، هذا بينا ان الاجماع هنا اجماع فيه ايش؟ فيه نظر، واجماعات النووي فيها نظر، ده الاصل الاصيل. نعم، هات خمسه اقوال، هات خمسه اقوال سرد. المنع مطلقا كما فات، القبول مطلقا، القبول المطلق ده اضعفه، ان هو هنا يبين انه القبول مطلقا. أحسنت. الشروط الثالثة اشترطها العلماء. نعم، وألا يروى أمام الناس. نعم، وعامله لا يعتقد فيه. جيد. أيوة، اللي هو قال إذا كان الأصل ثابت لكن الفضيلة فقط هي فيعمل. طيب، والخامس عند الترجيح. أحسنت، هذا الذي كنت أريده حتى أنا أنسيته وأنت ذكرتني به، جزاك الله خير. هو عند يكون مرجحا، يعني يعدل بكفة التعارض، فنقول هذا حديث ضعيف، يجعلنا نرجح القول الأول على القول الثاني على أن الأصل بأنها قرينة من القرائن. هذه الخمسة أقوال، نورز الخمسة أقوال الصحيح الراجح، ذلك ينحصر الأقوال في هذا: القول بمن أجاز بفضائل الأعمال، والقول بمن منع، وكثير من المحققين منعوا حتى العمل بفضائل الأعمال، لكن نحن نقول صراحة تساهلا أن فضائل الأعمال يجوز العمل بها. أنا يعني وإن قلت أن المنع فيه وجاهة، لكن سأحجر كثيرا واسعا إلا بالشروط التي اشترطها الجمهور ونقل النووي عنها عليها الإجماع، وإجماع النووي فيه نظر، ليس بإجماع بل المخالفة ظاهرة. والأمر الثاني هو كما قلنا، الأمر الثاني هو العمل به في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال والأمر الثاني أنه ممنوع منعا باتا لا في فضائل الأعمال ولا فضلا عن الأحكام. ولذلك الإمام ابن حجر قال: والكل شرع، فضائل الأعمال أو أحكام شرع، وإذا كان الشرع فالشرع يتعلق بتلابيب الصحة، لا يمكن أن نأخذ شرعا من كلام ضعيف لا نتأكد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقع لابد وحتما تحت طائلة قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لأن المسألة كلها لابد أن تقول الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأيضا الحلال ما أحله رسول الله، وما ثبت عن رسول الله تحليله، والحرام ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صاحب المقدمة، وكان لابد الكتب يكون معك، يقول، وهذا كلام جيد لكن أنا لابد أن يعني نقف وقفات، يقول: نصوص في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. ارتقى طبعا في المقدمة من العنوان، تعرف الباب. هو يقول: نصوص في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. ارتقى كأنه يقول: المتفق عليه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لما ارتقى يقول النصوص في العمل، يعني يقول للمخالف: اسمع، هذه نصوص في العمل بالأحاديث الضعيفة في إيش؟ في الأحكام. كأنه يقول للمخالف: أنت توافقني بالعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وتخالف بالأحكام، وسأتيك بالنصوص التي تثبت لك بأنه يؤخذ بها في الأحكام. يبقى المسألة الأولى لازم قولي، وما نستطيع أن نقول أنه يقر ولا ما يقر، لأن لازم القول ليس بقول، لكننا نفند المقدمة علميا، فلازم القول أنه يركن إلى الكلام الذي نقله الإمام النووي بالإجماع في العمل بالحديث الضعيف بالشروط التي اشترطها العلماء، وأغفل أن يتكلم عن الشروط لأنه يوهم بأنها على الإطلاق، والصحيح أنها ليست مطلقة بل هي مقيدة بالشروط التي اشترطها المحققون. والأمر الثاني أن الإجماع والاتفاق فيها ملغي، ليس متفق عليه كما بينا، بل الحافظ ابن حجر الذي هو خاتمة الحفاظ لا يقول بالعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. هذه البداية. قال: وهذه نصوص تصرح باهتمام الأئمة بالحديث الضعيف وتأسيس العمل به. يفهم من كلامي هذا أنه يقرر بأن العلماء الذين سينقل، انتبه، ما أحد منتبه نغلق، لأن هذا باب عزيز وشديد الأهمية، فانتبه. هو الآن في كلامه لما يقول: هذه نصوص تصرح باهتمام الأئمة بالحديث الضعيف وتأسيس العمل به، إيش يقصد؟ يقصد العمل به على الإطلاق. لو كان هناك ثم التقييد لابد أن يقيد، فهنا أول إيهام لازم تقف عنده أنه يقول: اسمع مني، هذه أدلة على أن الأئمة يأخذون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام، ثم لم يقيد بشيء فأطلقه. وسنبين هذه النقول نقول صحيحة، لكن الانتباه الأول هو المهم عندنا حتى نسير على الطريق السديد. يبقى إذن هو يوهم بالإطلاق بأنهم يعملون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام مطلقا، وهذا غير مراد. صحيح الراجح حتى ولو قلنا بأن بعض العلماء قدم الأحاديث الضعيفة في بعض مسائل فقهية على وجود القياس، فإنهم ما أرادوا بذلك الإطلاق بحال من الأحوال، بل كثير منهم رد مسائل كثيرة جدا بالأحاديث الضعيفة. والقاعدة عند علماءنا قاعدوها من هذا الباب، قالوا: والأحكام فرع على التصحيح، فكيف نقول بأن الأحكام تتعلق بالأحاديث الضعيفة؟ لكن وجهة نظر العلماء كما سيبين هو في النقل، يعني وجهة نظر العلماء في تقديم الحديث الضعيف عندما لا يجد حديثا صحيحا، هذا الشرط الأول، لم يجد المسألة حديثا صحيحا. والأمر الثاني أن هذا الحديث الضعيف هو حديث عن السلام لم يشتد ضعفه أو فيه ما فيه من الضعف كما سنبين، وقابله قياس، فقدم العلماء هذا الحديث الذي فيه بعض الضعف أو الذي فيه الذي لم يشتد ضعفه على القياس، ونقول حق لهم أن يفعلوا ذلك. لما؟ لأن القياس رأي محض واجتهاد محض، وأما الحديث الضعيف فيه نوعية احتمال أن يكون قد قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكفة هنا غير متعادلة، هذا اجتهاد رأي محض، وهذا فيه احتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي فيه احتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الرأي المحض كما سنبين. الحمد لله. انظر، يقول: هذه نصوص تصرح باهتمام العلم بالحديث الضعيف وتأسيس العمل به. قال الحافظ في الفتح، قال النووي في شرح المهذب، هي نقلات صحيحة: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، وعلق الشافعي، انظر إلى هذه المسألة العظيمة التي نقلها، وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، وهذا دأب الشافعي. الشافعي دائما في أي مسألة يقول: فإذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كما ضربنا المثل أكثر من مرة في مسألة، طبعا أصل المذهب الشافعي أن مس المرأة الأجنبية يبطل الوضوء، فهو رأى حديث لما جاءه حديث عروة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب فيصلي فلا يتوضأ، فقال الشافعي: لو صح لقلت به. ولذلك البيهقي قال: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. فكثير من المسائل الشافعي يعلق على صحة الحديث. قال: وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي، يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة. أخرجه الترمذي واستغربه. طبعا استغربه يعني إيش؟ ليش تواخدينه الآن؟ استغربه، هذه إشارة على الضعف. واستغربه، قال البيهقي: لم يصح، هذا تصريح في الضعف، وجاء من أوجه أخر غير قوية. هذه مهمة قفوا عندها. يبقى أصالة استغربه الترمذي، لم يصرح بالتضعيف لكنها فيها إشارة على التضعيف. والثاني قال البيهقي تصريحا لم يصح، لكن هنا مسألة مهمة جدا، قال: وجاء من أكثر من وجه. يبقى سنقف، هذا الحديث علق الشافعي العمل به على الصح، يعني ما قال بالعمل به، علق العمل به على الصحة، مفهوم مخالفة؟ لم يصح لم يعمل به، يبقى هذا عليه أم له؟ أتى بما هو عليه لا بما له، هذه الواحدة. الثانية نقول: نتنزل معك ونخوض ونغض الطرف عن ذلك، لا، يعمل به الشافعي. ضعفه البيهقي وقال: وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت القائل الحافظ بن حجر: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. هدم ما تبنى ولا ما هدم؟ هدم ولا ما هدم؟ قال: وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت القائل الحافظ بن حجر: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. ها، يبقى هدم ما يبني ولا ما هدم؟ إلى الآن هدم ما يبني، لأن الشافعي ما تعلق بالحديث الضعيف ولا عمل به، بل علق العمل به على الصح. هو طبعا ذكي، مش ممكن يأتي بهذا ويقف عند هذا ويقول: أنا خليهم يضربونني بالنبال. فأتى بقول للحافظ تذييلا على هذه المسألة، فقال: وقال الحافظ: وقد احتجوا، هذه التي يتعلق بها، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. قال: وقد بينت ذلك في كتابي كذا، الكتاب اللي هو ألفه الأستاذ. قال: وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. يبقى إذن وجه الشاهد عنده قول الحافظ ابن حجر: وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دون هذا الحديث. نقول: نحن معك، لن نصارعك. قد احتج الشافعي والبيهق ومالك وأبو حنيف وأحمد بما هو دون هذا الحديث، وأنت إذا رجعت الحديث وجدت الحديث صحيح لغيري، أقله حسن لغيري، حسن لغيري. فإذا قلنا حسن لغيري ونحن معك، أدون من ذلك ليس على الإطلاق، أدون من ذلك ممكن يكون حسن لغيري لكنه أقل رتبة. أما علمتم أن الصحيح فيه درجات تتفاوت؟ أما قلنا أعلى درجات الصحة إذا اتفق الشيخان ما رواه البخاري ومسلم أقوى وأرقى درجة مما رواه إيش؟ البخاري وحده، مع أن البخاري جبل الحفظ. هذه دلالة على تفاوت درجات الصحيح. يبقى إذن الحسن أيضا يتفاوت درجات، والحسن الغير يتفاوت درجات، فليس لك أن تطلق وتميع القضية بهذه المسألة. يبقى كلام ابن حجر ليس كلاما فصلا في النزاع فيما تريد، بل الصحيح الراجح في كل ما أتيت به أنهم كانوا يعلقون العمل على صحة الحديث. يبقى إذن قوله: وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دون ذلك، نقول: دون ذلك ولا يقل عن رتبته. يكون هذا فيه يقال فيه ضعف، والثاني يقال فيه لين، يقال ضعيف، يعني الغرض المقصود في نفس الرتبة هو معه لكن يتفاوت في نفس الدرجة، هو معه لكن يتفاوت في الرتبة. قال وقد بينت ذلك إلى آخر ما قال. يبقى إذن الأول ما احتج به عن الشافعي فصل النزاع عنده ليس في عمل الشافعي بل عمل الشافعي عليه، لأنه يعلق العمل في الحديث بإيش؟ بالصح، فليس له فيه ناقة ولا جمل. أما النقل عن الحافظ بن حجر فهذا نقل تمييعي، لأننا لم ندري هل الحافظ بن حجر قال ذلك على أنه يحتج بالحديث الضعيف، وهو نفسه الذي يتبنى أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال فضلا عن أن يعمل به في الأحكام. ولذلك أنت كما قال يحيى بن معين أو قال علي بن المديني إن أردت أن تختبر علة الحديث فاجمع الطرق. وهنا لابد في الكلام المجمل عن الحافظ أن ترده إلى أصل كلام الحافظ، وأصل كلام الحافظ أنه لا يأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فعليكم كده. طبعا بس ده بينكم اللي واضح عنده يرفع ايده. الله أكبر، لا كده أنا سررت وانشرح قلبي الحمد لله. طيب هذا أول نقص ليس فيه ثمة ناقة ولا جمل له. نقل آخر عن الهروي في ذم الكلام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف. رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟ قال لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. طيب أنا أترك الرد لكم ولا نرد نحن؟ خذوا الأول. هو إيش يقول؟ يقول أحمد بن حنبل سئل، هو يريد أن يبين أن أحمد أيضا بيأخذ بإيش؟ الحديث ضعيف. هو طبعا هيأتي بها مصرحة، ابن القيم أتى بها مصرحة، ابن القيم قال وأحمد يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ثم ابن القيم قال والحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن. فهو طبعا شن عليه الحرب التي لا هوادة فيها، هو أخذ منه ما يريد ثم شن الحرب بهذا، قال وهذه بدعة مميتة. وطبعا هذه كانت غارة على ابن القيم ليست بعدها غارة، وسنبين هذا الكلام. الغرض المقصود أنه يريد أن يبين أن أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث الضعيف. فنقل هذا الكلام أن أحمد سئل رجل نزل في مدينة فوجد رجل من أهل الحديث لكنه ضعيف، وما قال ضعيف، قال إيش؟ فيه ضعف. الحمد لله من فيه نبين له خطأه. قال فيه ضعف ورجل من أهل الرأي، من يسأل؟ قال يسأل إيش؟ ضعيف الحديث. لما؟ قال لأن ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. يا شيخ يحيى ما عندنا، احتمالية الصحة أن السلم موجودة. نعم طيب جيد أحسنت. طبعا في ردود كثيرة جدا في هذا الباب، الأول من كلامه لابد أن ترد عليه. نعم هذا صحيح، الأول صحيح. نعم نعم طيب، قال فيه ضعف، قال فيه ضعف، ما قال ضعيف. هي مهمة جدا ندور حول فيه ضعف. أولا انظر للسؤال، السؤال مطلق ولا مقيد؟ هذا أول ردود في هذا، السؤال مطلق ولا مقيد؟ مقيد، مقيد بالمقارنة. قال دخلت البلدة ما وجدت أحد، ورجل أهل رأي ورجل أهل حديث، بمن نأخذ؟ سألنك تأخذ أهل حديث، قال طب أهل حديث فيه ضعف. جيد دكتور، ها جيد، هذا نظر ثاني. احسنت، ها هذا هذا التعضيد. احسنت هذه له، لانه يقول نحن نقدم الحديث الضعيف. نعم مالكي، مالكي أثري. أحسنت، لا فض فوق، هذا الذي كنت أريده، لأن العلماء اختلفوا إذا قالوا هذا فيه ضعف فهل تنزل رواياته لدرجة عدم الاحتجاج أم هي في آخر درجات الاحتجاج؟ هذا في خلاف من أهل العلم في الجرح والتعديل، وقد بينا ذلك في المراتب. إذا قال فيه ضعف، لأن إذا قال فيه ضعف فهو في بعض أحاييني وبعض أحوالي قد يصيب، فلا يمكن أن نطرح حديثه إلى أنه لا يحتج بهذا الحديث. طيب هذه الأولى، ما في ثاني؟ نريد ده في ثاني وثالث. الأمر الثاني أنه قال في ذم أهل الكلام، أهل الكلام وأهل الرأي، لما كان يتجنبهم الإمام أحمد بن حنبل؟ لأنهم كانوا يقدمون العقل على النقد، وعندهم أساس وأصل أصيل، ما قبله العقل يؤخذ به، وإلا سيرد. وقلنا أكثر من مرة إذا قال أهل الرأي يقصد بهم الذين يضربون نصوص عرض الحائط ويتبنون ما يرونه صالحا لعقولهم من القياسات، وهذا محض احتجاج اجتهاد، والآخر فيه نوع أثر فيقدم الأثر عليه. هذه الرد عليه في هذه النقطة. والأمر الثاني، حتى إذا قلنا ضعيف الحديث خير من قوي الرأي، نقول نعم حق للإمام أحمد أن يقول بذلك، لأنه على الغالب أنه ممكن الضعيف قد يصيب وقد يوافق الثقات، فإذا وافق السنة أولى له من أن يأخذ بالرأي المحض. ونقول قيد كما قيد الإمام أحمد، لا تطلق، أحسنت. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عند ذكر أصول الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل، هذا كلام ابن القيم، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. نقط، النقط دي إيه بقى؟ هو برضه عشان يبين أنه أمين في النقل. قال تحت: والمحذوف أحدوثة، يعني إيه أحدوثة؟ نعم. قال أحدوثة يعني أحدوثة اللي أتى بها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الضعيف عند أحمد حسن عند الترمذي، وهو إشكال سيأتي دفعه والقضاء علي. الغرض المقصود نحن بينا الحق في ذلك، أنه إذا قال ابن تيمية بأن الحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن ليس بسديد، والصحيح الراجح في ذلك هو الحسن لإيش؟ لغيره. والدلالة على ذلك أنه في أكثر من النقلات يأتي يقول وقد جاء في أكثر من وجه، جاء من أكثر من طريق، وأكثر من طريق إن كان الضعيف ضعيف الإسناد فإنه من أكثر من طريق يتقوى ويرتقي إلى الحسن لغيره. يقول: فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم من أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. أنت تنقل عن من؟ لا، هو ينقل عن من الآن؟ كلام من هذا؟ ابن القيم ينقل عن من؟ عن القيم. طب إذا نقلت أنت عن ابن القيم، أنت تريد أن تبين الناس هذا كلام من؟ ابن القيم. ومن الذي يتبنى ذلك الآن؟ هو يبين الناس أنا نقلت عن ابن القيم كلاما، يبقى إذن للناس لابد أن يتقنوا بأن هذا الكلام كلام من، ومن الذي يدين الله بهذا الكلام. يبقى هو الآن يريد يبين للناس أن هذا كلام ابن القيم، وابن القيم فحل من فحول السلفيين. أنتم مش أنتم ابن القيم، أهو فحل من فحول السلفيين. ابن القيم يقول بأن الحديث الضعيف يقدم على القياس، فإذا وافقنا فيما نقول، نقول لا، قد عميت على الناس، اتق الله ربك. ابن القيم لا يدين الله بذلك ولا يتمنى ذلك، ده الرد الثاني. يقول: كيف هذا؟ نقول: ابن القيم يرى ويتبين ما رددت أنت عليه، يرى أن الحديث الضعيف هو الحديث الحسن، يبقى إذن أصلك كله مهدوم. اللهم انت فاهمين؟ الحمد لله. يبقى نقول له: الآن أنت تعمي على الناس، تريد أن تشكل على الناس أن ابن القيم يتبنى هذا المذهب، وأن الأئمة بأسرهم يتبنون هذا المذهب، على أن العلماء يأخذون بالحديث الضعيف ويقدمونه على القياس. قلنا نقول بقولك، وابن القيم يقول بهذا الحمد لله، لكن ما معنى كلام ابن القيم؟ ما معنى الضعيف عند ابن القيم؟ يبقى إذن مصدر كلام ابن القيم أن أحمد بن حنبل يقدم الحديث الحسن أو الحسن لغير ضبط للكلمة، الحسن لغير على القياس، والأئمة الذين وافقوه يوافقونه على اعتقاد ابن القيم، لأن ابن القيم هو الذي قال بهذا الكلام، وأنت تريد أن تقنعنا بأن كلام ابن القيم هو الكلام السديد. فإذا ابن القيم يعتقد بأن الأئمة يوافقون أحمد ويقدمون الحديث الحسن على الحديث على القياس وعلى الرأي. هذا الرد الثاني عليه، الحمد لله. طيب، ثم أتى بالأمثلة، وهذه الأمثلة لابد لها من السبورة، والأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيها، بس الإخوة تراجع ما قيل في الشريط وتكتبه. نأخذ بقى بالأمثلة التي أخذ بها مسألة القهقهة في الصلاة، وأن الإمام أبو حنيفة قدمها على القياس وأبطل الصلاة بها، ومسألة الشافعي وأحمد أيضا في الأحاديث التي أخذها، ونبين هذه المسألة بحق هل أخذ بها العلماء أم لا، وأخذ الإمام أبو حنيفة بهذه المسألة وافقوا عليه العلماء أم لم يوافقونه على هذه المسألة، وهذه كما قلنا لابد أن تكون عملية. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.